نعم. هل يجوز إخراج زكاة المال في بناء مستشفيات أو شراء أدوية للمرضى عن طريق المستشفيات؟ كما هل يجوز إخراج زكاة المال إلى دار رعاية الأيتام سواء للإنفاق عليهم أو لتشييد بناء مباني لإيوائهم؟ أما الزكاة يا إخوة فالله عز وجل تولى قسمتها بنفسه ولم يدع قسمتها لأحد من المخلوقين، لا لنبي لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فقال الله عز وجل: ها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية، ليس كذلك؟ طيب، ما سأل عنه السائل هل يدخل فيه واحد من هؤلاء الثمانية؟ اليتامى نعم، اليتامى صدقته يدخلون فيه، لكن الدور يعني يبنى دور منها أو يشترى بها أدوية أو هذا من هذا القبيل، لا، هذا لا يدخل فيها. الزكاة الواجبة تدفع إلى المستحق ويتصرف فيها كيف يشاء، يتصرف فيها كيف يشاء، لأن الله عز وجل تولى قسمتها بنفسه، فلا نتصرف فيها ولا ننقلها إلى غير من جعلت له، لأن الله عز وجل حصر هذا في هؤلاء الثمانية، حصر إخراج الزكاة في هؤلاء الثمانية، فقال: إنما الصدقات. هذا أسلوب الحصر، أسلوب الحصر في لغة العرب، يعني الزكاة الواجبة أو الصدقة الواجبة لهؤلاء الثمانية سواء كانوا كلهم أو بعضهم، فلا تخرج لغيرهم. نعم. يقول: ما حكم استخدام العطور البخاخ إذا صح وجود الكحول فيها؟ على قول الجمهور أنها نجسة، نجاسة حسية لا تستعمل، لكن على الصحيح أن نجاستها ليست نجاسة حسية إنما هي نجاسة معنوية، فعلى هذا لو أصابت البدن أو الثياب يصلي فيها المصلي ولا حرج، لا يتنجس بذلك. نعم. يقول: ابتل مصحف بماء لا يدرى هل هو طاهر أم نجس، ولكن يغلب على الظن أنه نجس، فماذا نفعل في هذا المصحف؟ إذا كان يغلب على الظن أنه نجس فإنه يغسل، فإنه يحرق، يحرق، لأن الغسل يتلفه، يتلف الكتابة التي بداخله، فيحرق هذا المصحف إذا كان، إذا غلب على ظنه أنه. نعم. كيف يتخلص المسلم من الأموال الربوية؟ التخلص من الأموال الربوية بينها الله عز وجل في كتابه، فقال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيأخذ رأس المال والفوائد التي تسمى بالفوائد يخرجها بنية التخلص منها، لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا طيبا، فيخرج الفوائد بنية التخلص منها. نعم. ما حكم تهذيب اللحية وما حدود ذلك؟ أولا يا إخوة، حلق اللحية محرم عند أهل العلم، واستدلوا على تحريمها أو على تحريم حلقها بأدلة كثيرة تحتاج إلى وقت أطول، وقد ورد في ذلك أحاديث كلها تأمر بإعفائها وعدم التعرض لها وإرخائها، وهذا يدل على الوجوب، هذا أمر يدل على الوجوب لأنه الأصل فيه. فالمهم، حلق اللحية محرم، لكن إذا كانت اللحية تزين وتجمل هذا العمل لا بأس به، لأن أحمد بن حنبل وهو ممن تعرفون رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة في عصره، كان يعني كما ذكر كما ذكرت كتب السير، كان يأخذ من لحيته للتجميل والتزيين، للتجميل والتزيين، وابن عمر كان يقبضها كذا ويأخذ ما زاد على القبضة، فالمهم إذا كانت القضية قضية تحلية وتجميل هذا لا بأس به إن شاء الله. أما إذا كانت القضية تقليد أو لعدم الصبر على اللحية كما يقول بعضهم فهذا أمر محرم، أمر محرم لا يجوز أن يقرأ أو لا يجوز أن يفعله الإنسان، لأن في فعله مخالفة للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية بقوله أو بأقواله، وكذلك بفعله وغير وتقريره، كل ذلك ثابت من سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. ما مقدار الزكاة في 100 ريال سعودي؟ مقدار الزكاة في 100 ريال سعودي بالنسبة للنقود الورقية الآن، بالنسبة للنقود الورقية لا تجب الزكاة في 100، وإنما تجب الزكاة في 100 ريال أو في 56 ريال، تجب الزكاة في 56 ريال فضي. إذا كان عندك 56 ريال فضي وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، لأن الزكاة تقدر، انتبهوا معي، البارح سئلنا هذا السؤال هنا، الزكاة بالنسبة للنقود سواء كانت نقود ورقية دولارات أو ريالات أو ليرة أو دينار أو غير ذلك تقدر بالفضة. فمثلا نصاب الفضة مقداره 200 درهم، لأن يعني الفضة معروفة بالدراهم، 200 درهم. إذا أردت أن تزكي اذهب إلى صاحب المجوهرات الذي يبيع الذهب والفضة فاسأله كم تساوي 200 درهم، كم تساوي ريال أو دولار أو دينار أو ما شابه ذلك. فإذا قال لك تساوي مثلا 1000 فهذا هو النصاب، أو قال لك تساوي 2000 فهذا هو النصاب. النصاب عندنا في هذه البلاد 11 جنيه و3 أسباع جنيه، يعني هذا النصاب وما يساويه من النقود الورقية 11 جنيه و3 أسباع جنيه، وهذا يرجع إلى تقدير الجنيه في وقت الزكاة كم يساوي. لكن الفضة نصابها يعني يساوي 56 ريال فضي، 56 ريال. تسأل أنت أيضا كم يساوي ريال ورقي، الريال الفضي كم يساوي ريال ورقي، ثم تقدر به النصاب. فمثلا إذا كان الريال الفضي يساوي 5 ريال ورقي وعندنا 56 ريال فضي، كم يكون النصاب؟ نضرب 56 في كم؟ نضرب 56 في 5 مثلا، هذا على سبيل المثال، في 5 280، هذا هو النصاب، هذا النصاب بالنسبة للريال. وينظر في كل عملة في نفس البلد، يقدر النصاب بنصاب الفضة 200 درهم. تسأل الصائغ أو صاحب المجوهرات. نعم. هل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يعتبر أحاديث؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته يتكلم عادة ويتكلم عبادة، يعني أحوال الرسول في حياته لا تخلو من أحد أمرين: ما يكون عادة يعني يفعله كغيره من البشر كالنوم الشراب والطعام وغير ذلك، يفعله عادة كسائر البشر، فهذا يكون عادة وليس ولا يعني يطلق عليه أنه سنة. أما الأقوال والأفعال والتقريرات التي يقولها عليه الصلاة والسلام هذه من السنة، هذه سنته، أو فعل فعلا عليه الصلاة والسلام يبين به التشريع والعبادة فهذا أيضا من السنة. لكن الأمور التي يفعلها بحكم العادة فهذه ليست من السنة، حكم العادة يفعلها كغيره من البشر. نعم. قل ما حكم أن يصلي المصلي وأمامه طفل صغير وإذا سجد يكون الطفل تحته؟ لا يضر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع الحسن والحسين، فهذا لا يؤثر على الصلاة ولا يضر بها. نعم. تربية الأبناء في هذا الزمن أصبحت صعبة، وذلك بسبب الفتن هنا وهناك، فهل من توجيه للأباء من أجل صلاح الأبناء؟ نعم، صدق الأخ السائل أنها تربية الأبناء في هذا العصر صارت من الصعوبة بمكان، لكن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت أخي المسلم أخي الأب اجتهد وابذل جهدك في توجيه الولد وفي توجيه الابن وتربيته وتعويده على أفعال الخير والصلة بأخلاق المسلمين وأخلاق السلف الصالح والتخلق بأخلاقهم وبسيرهم، تفعل ذلك لأن هذا الأمر هو الذي نملكه. ولذلك قال أهل العلم الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه نملكها، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذه هداية الدلالة نملكها، لكن هداية التوفيق لا نملكها. كون الإنسان سواء يعني ابن أو غيره كونه يوفق إلى الهداية ويعني يهتدي هذا إلى الله عز وجل ليس إلينا، لكن الذي نعمله نحن نعمل هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه، فإن حصل المطلوب فبها ونعمة، ما حصل المطلوب بريت الذمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، لأنه كان يساعده على سير الدعوة ويعينه على ذلك ويدافع عنه، فكان حريصا على هدايته وكان يدعوه إلى الإسلام. وعند الوفاة أتى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي يوم القيامة، لأنه لا يستطيع أن يشفع للكافر عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يقولها أبو طالب إرضاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى من حوله من كفار قريش وكان حوله رجال فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب يعني والده، فامتنع أن يقولها، فقال يا ابن أخي لولا خوف العار والمسبة لقلتها لتقر بها عينك، فمات على الكفر والعياذ بالله. فنزل قال عليه الصلاة والسلام قال نزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالهداية إلى الله عز وجل، لكن الذي نستطيع أن نفعله أن نبذل النصيحة والخير والتوجيه والاجتهاد في ذلك، والباقي على الله عز وجل. نعم. نعم. الحي القادر لا يجوز الاعتمار عنه، أما الحي العاجز عجز مستديم فهذا يجوز، تجوز العمرة عنه إذا كان النائب قد اعتمر عن نفسه، تجوز العمرة عنه إذا كان النائب قد اعتمر عن نفسه. نعم. في حال موت الزوج يوجب للزوجة مؤخر، فإذا كان عليه دين ما هل من حقه تسديد الدين أم دفع المؤخر، وماذا يفعل إذا كان فقير؟ لا، الدين يعني المؤخر من الدين، المؤخر من الدين يعني لأنه صداق للمرأة فهو من الدين على الزوج، فيدخل في التركة ويسدد الصداق المؤخر، يسدد من الدين، يدفع من التركة لأنه من الدين. وإذا كان هناك أكثر من دائن فإنهم يشتركون في المال الموجود بقدر حصصهم بقدر أنصبائهم من الديون. فالمهم صداق المرأة المؤجل هذا دين ويدخل في التركة ويخرج من أصل التركة من رأس التركة. نعم. انتهت الأسئلة؟ انتهت. يوفق الله الجميع. نعم. فقير؟ نعم يجوز، يجوز أن تخرج الزكاة على أختك المتزوجة على رجل فقير. نعم. ها؟ من يسب الصحابة ضال والعياذ بالله مضل، وإذا كان يستحل ذلك كفر بهذا الأمر، نسأل الله العافية. إذا كان يستحل سب الصحابة ولعن الصحابة وتكفيرهم، إذا كان يستحله وهو عالم يعني يعلم هذا الأمر يكفر بهذا الأمر، لأن الله عز وجل شهد بعدالة الصحابة وأثنى عليهم، ومن سب الصحابة فقد كفر بالقرآن، ومن كفر بحرف واحد من القرآن، من أنكر حرفا واحدا من القرآن فقد كفر، نسأل الله العافية والحماية. نعم، تقبضونها من التأمين يعني تقاعد لكم ولا وش يعني أعمال؟ والله يا أخي ما دامت حقوق لكم، ما دامت حقوق لكم محفوظة فتحريمها فيه صعوبة، لا نقول بتحريمها، وإن شاء الله تعذرون في ذلك ويجوز لكم أخذها. نعم، اسمها إيش؟ يعني تكتب، يكتب لها ورقة عند العقد. لا، إذا اشتراها وجعلها في المنزل العدو سهيلة تشتري. على كل حال، إذا كان الدين عليه فهي داخلة في الصداق، إذا كان الدين عليه داخلة في الصداق، لكن المعلوم، المعلوم أن العريس هو الذي يعني يشتري أغراض المنزل، إذا كان بيشتريها دفعها مقدم، إلا إذا كنت يكتبها لكنها يعني معجلة وليست مؤجلة. يوفق الله.